وفي الجاهلية يسمى بالعروبة، وأما في الإسلام فتسمى بالجمعة. هذه ثلاثة أسباب في تسميتها بالجمعة، والحافظ رجح لأن خلق آدم جمع فيها، رجح هذا رحمه الله تعالى الحافظ بن الحجر. وهكذا يليه اجتماع الناس في ذلك اليوم، هذا أيضا قريب من الصواب، إما اجتماع الناس فيه للصلاة أو لأن خلق آدم جمع فيه، وهذا ترجيح الحافظ بالنسبة للثاني. قوله عليه الصلاة والسلام وادعهم الجمعات، ماذا نستفيد من هذا؟ وادعهم مسألة لغوية ذكرناها وأشرنا إليها، ما هي؟ في قوله وادعهم عند من؟ عندما الجواب وادعهم، نعم استعمال المصدر أحسنت. والنحاة رحمهم الله كما قال شمر نقلا عنهم أن العرب أماتوا مصدره وماضيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وقد تكلم مصدره وهو قليل. وأيضا كذلك الماضي ما دليله؟ إثبات الماضي هو قليل، نعم أحسنت، فيما يتعلق بالحبش دعوا الحبش ما ودعوكم أي ما تركوكم، حسن العلام الألباني رحمه الله. فالحاصل هما ثابتان، المصدر والفعل الماضي، وأما المضارع فلا خلاف فيه، يدعو يترك، لكن الكلام عن الماضي وعن المصدر من يدع أو ودع، ودع قال أماته النحاة، أماته العرب، الصحيح أنهم إنما لم يستعملوه بكثرة. فمن استعمل لا بأس، ولا يأتي بالفعل الذي يرادفه، ترك اترك فلانا ما تركك. والأمر أيضا كذلك موجود، دع اترك، هذا لا خلاف فيه، دع هذا الشيء، وهكذا يدع موجود، لكن الكلام على المصدر وعلى الماضي. طيب نأخذ مسألة الحديث، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، هذا ماذا يسمى يقول على أعواد منبره؟ لا عند من؟ طيب لكن أيش يسمى؟ هذا وصف فردي لا يتعلق له بالحكم الذي أرادوا بيانه، لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، وربما أرادوا توكيد هذا الأمر وأننا سمعناه عن الأعواد، وإلا هو ليس له تعلق سواء قال عن الأعواد أو قال عن غير الأعواد، فإنه يوجب ما ذكر لينتهين أقوام، لكن هذا وصف فردي لا يستفاد منه حكم شرعي. لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والحديث رواه مسلم. مسألة حكم صلاة الجمعة، مسألة الحديث هذه حكم صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فرض على كل مسلم إلا من استثناه الدليل، إلا من استثناه الدليل. والأصل في فرضها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل في فرضها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ودليل الكتاب قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الآية. ودليل الكتاب قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع شاهدنا فاسعوا. هذا أمر يقتضي الوجوب، كل من سمع النداء يجب عليه أن يجيب. ودليل السنة حديث الباب، ودليل السنة حديث الباب، وحديث حفصة مرفوعا، وحديث حفصة مرفوعا رواح الجمعة، واجب على كل محتمل. رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وعلى من راح الجمعة الغسل، رواه النسائي. وعلى من راح الجمعة الغسل شهدنا الأول هنا، رواح الجمعة واجب على كل محتلم، هذا المقصود من الحديث هنا. وأما عجز الحديث يأتي الكلام على مسألته، وعلى من راح الجمعة الغسل هذا يأتي في محل إن شاء الله. رواه النسائي وأبو داود. وحديث أبي الجعد مرفوعا من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه، وهو صحيح بطرقه. رواه أبو داود الترمذي والنسائي. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع بها، تهاونا بها طبع على قلبه. صلى الله العافية. هؤلاء الذين يتركون عشرات الجمع، مئات الجمع يتركها، كيف غلوا هذا؟ نعوذ بالله من شرهم، إن لم يتداركهم الله فهم يموتون والعياذ بالله على حال سيء. وقد أجمع العلماء وقد أجمع المسلمون على فريضة الجمعة، وإنما الخلاف هل هي فرض، هل هي من فروض الأعيان؟ أو من فروض الكفاية؟ هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ وعلى الأول جمهور الأئمة، وعلى الأول جمهور الأئمة أنها من فروض الأعيان، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. وعلى الثاني بعض الشافعية، وعلى الثاني بعض الشافعية، والإجماع قد نقل كما تقدم. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله قال وأجمع على أن الجمعة واجب على الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم. وهكذا ابن العربي، الجمعة فرض بإجماع الأمة، هذا كله ينصب على فرض، يعني على أصل فرضية، وأنه أجمع عليها. وإنما الخلاف هل هي من فروض الكفايات أو فروض الأعيان، فالإجماع قد نقل على أنها فرض، والخلاف حاصل في هل هي على الأعيان أو على بعضهم إن قام بها البعض صدقة عن الآخرين كما هو حال فروض الكفايات. وقال ابن قدامة بن مغني أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، هذا الإجماع حاصل وهو منقول عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله، نقلوه عن علمائهم وعمن تقدم قبلهم. تنبيه، قال القرطبي كما في المفهم، قال القرطبي كما في المفهم، وقد نقل عن مالك، وقد نقل عن مالك من لم يحقق حقق مذهب مالك المقصود. وقد نقل عن مالك من لم يحقق أنها سنة. وتوهم على مالك أنه يقول وقد نقل عن مالك من لم يحقق أنها سنة، نقل عنه أنها سنة، وتوهم على مالك أنه يقول إنها من قبيل المندوب المتأكد، من قبيل المندوب المتأكد، وليس بصحيح من مذهبه، وليس بصحيح من مذهبه ولا من مذهب أصحابه. ولا من مذهب أصحابه، لكن روى ابن وهب عنه لفظا، لكن روى ابن وهب عنه لفظا غلط بتأويله بعض المتأولين، لكن روى عنه أو روى ابن وهب عنه لفظا غلط في تأويله بعض المتأولين، أي من تأول كلام مالك وفسره. وذلك أن ابن وهب روى عن مالك القرى المتصلة، وذلك أن ابن وهب روى عن مالك القرى المتصلة البيوت، المتصلة البيوت، وفيها جماعة من المسلمين، وفيها جماعة من المسلمين، قال ينبغي لهم أن يجمعوا، قال ينبغي لهم أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن يجمعوا، إذا كان إمامهم يأمرهم أن يجمعوا، وليأمروا رجلا، وليأمروا رجلا يجمع بهم، وليأمروا رجلا يجمع بهم، لأن الجمعة سنة، هذا المقصود هنا، لأن الجمعة سنة، هذا نص كلامه. وتأول هذا البعض الذي أشار إليهم رحمه الله قوله لأن الجمعة سنة أنها من المندوبات وليست من الفروض، من هنا أخذوا. قال القرطبي وظاهره أن التجميع في هذه الحالة من سنة رسول الله، وظاهره أن التجميع في هذه الحالة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من طريقته التي كان يسلكها، والله أعلم، انتهى، أي من طريقته التي كان يسلكها. فالمقصود بالسنة هنا السنة اللغوية، من قوم سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمام طريقة. المقصود هنا بالسنة السنة اللغوية، لا السنة المعروفة عندهم باصطلاحهم التي تقابل الوجوب، وإنما المقصود المعنى الأعم، وهو المعنى اللغوي، أي الطريقة، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فهذه طريقة عليه الصلاة والسلام في أهل القرى، أنهم يجب عليهم أن يجمعوا القرى المتصلة البيوت، يجب عليهم أن يجمعوا، إذا أمرهم الإمام بالتجميع جمعوا، وهكذا أيضا يأمر رجلا يصلي بهم، لأن الجمعة سنة، أي طريقة رسول الله في هذا الجانب. صحيح أن كلامه فيه إهانة، لكن معلوم عند أصحابه أن هذا غير مقصود، غير مقصود، فهو يرى الوجوب وأنها واجبة وأنها فرض، وإنما خلاف العلماء في كونها من الكفايات أو من الفروض العينية، هذا الذي اختلف فيها العلم، أما الاتفاق فهو حاصل. والنقل عن مالك كما سمعت يؤول على ما ذكره القرطبي رحمه الله. طيب، مسألة جاء في حديث طارق بن شهاب الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، جاء في حديث طارق بن شهاب الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وسنده حسن. فهذا الحديث يدل على أن هؤلاء الأربعة مستثنون من الوجوب. وبعضهم مجمع عليه، قال ابن منذر أجمعوا على أنه لا جمع على النساء، هذا من المجمع عليه. وأجمعوا على أن إذا حضرت وصلت الجمعة أن ذلك يجزئ عنها أو يجزئ عنهن، يجزئ عنهن. وأجمع على أنها إذا حضرت وصلت الجمعة، أو إذا حضرنا وصلينا، لأنه جمع الأخير هذا يدل على المقصود، إذا حضرنا وصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، انتهى. وهكذا أجمع على الصبي أنه لا تجب عليه الجمعة. واختلفوا في العبد، والوجوب هو مذهب الجمهور، والوجوب عليه هو مذهب جمهور العلماء للحديث السابق. للحديث السابق، ولأنه محبوس على أعمال سيده، ولأنه محبوس على أعمال سيده، فقدم حق سيده لأنه مبني على المشاهد حتى لا يحصل إخلال به، هذا من حكمة الشريعة العظيمة. فالله جعل حق السيد مقدم على حقه هنا في هذا الموضع، فهو محبوس على خدمة السيد، ربما يحتاج إليه إلى آخر ذلك. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها عليه، وقيل الوجوب منوط بإذن السيد وإلا فلا. هذه ثلاثة أقوال، والقول الأخير هو الأقرب، أنه إذا أذن له يجب عليه أن يأتي الجمعة، فإن السيد قد تنازل عن حقه. الجمهور على عدم الوجوب، نعم. ونقل بعضهم أن بعضهم يرى أن الجمهور يرى الوجوب، لكن هذا الذي وجدناه أن الجمهور على عدم الوجوب. وهكذا أيضا اختلفوا في المسافر المقيم الذي أقام أقل من أربع أيام مسافرا، وبعضهم نقل الإجماع على أنه لا جمعة، لكن صحيح أنه هذا قول جمهور أهل العلم أن المسافر لا جمعة عليه واجبة مطلقا، سواء كان سائرا أو أقام في بلدة 4 أيام فما دون، فلا يجب عليه أن يحضر. وهذه المسألة تقدمت وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في موضعها عند ذكر الحديث من البلوغ، نؤخرها إن شاء الله مسألة المسافر، لكن قد تقدمت أننا خرجنا بأنه إذا كان مقيم، إذا كان سائرا هذا لا إشكال فيه أنها لا تجب عليه الجمعة، إذا كان ماشي وسمع الأذان مر بالحامي مر بهذه البلاد ولم ينزل، فإنه لا تجب عليه الجمعة، سمع النداء فهو سائر. لكن إن نزل بالبلدة هذه وأقام فيها ويريد يرتاح يوم يومين وحضرت الجمعة وهو مقيم فيها، فهنا عند جماعة من أهل العلم أنه تجب عليه الجمعة، ومنهم ابن حزم رحمه الله شيخ الإسلام، واختاره العثيمين أنه إذا قام بالبلدة وإن كان 4 فسافلا تجب عليه الجمعة. هذا قول شيخ الإسلام، وهكذا ابن حزم رحمه الله، وهكذا نقل عن الأوزاعي والزهري وآخرين يرون وجوب الجمعة على النازلين، وإنما عدم الوجوب إنما هو بالنسبة للسائر. فإن كان هناك إجماع أن المسافر لا تجب عليه الجمعة فينصب على السائر، وأما المقيم ففيه خلاف، الذي نزل بلدة فيه خلاف، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. أيوة قد جاء الوقت عندنا، أردنا أن نأخذ أيضا مسألة الاستيطان هل هو شرط في الجمعة أم لا، وهي قريبة من سلفنا هذه. إلى هنا إن شاء الله عليك. فعندما نسأله من المتأخرين هل الجمعة واجبة، هل الجمعة واجبة أم لا، عندك عبد الله صاحب الرأي عبد الله، نعم صحيح أنها واجبة، المقصود هنا يعني الوجوب العيني واجبة على الأعيان على الصحيح، فأما أنها فرض على الإخلاص فهذا بالإجماع أنها فرض، والخلاف فيما سمعت مما يذكرها العلم وجوب العين ووجوب الكفاية، فالصحيح أنها فرض على الأعيان، والأدلة تدل على ذلك. وما نقل عن مالك أنها سنة هل هذا صحيح عنه؟ ثابت، ثابت عنه، لكن له تأويل آخر غير ما فهمه بعض المالكية، كما ذكر ذلك القرطبي أن المقصود من الطريقة أن أهل القرى المتصلة بيوتهم ينبغي أن يجمعوا ولا يتركوا التجميع، ولا سيما إذا أمر الإمام يجب عليهم، بل الجمعة واجبة وإن لم يأمر، وإن لم يأمرهم الإمام بالتجميع ينبغي أن يجمعوا، يجب عليهم، وليست الجمعة يناط وجوبها بأمر الإمام، بل يجب عليهم أن يجمعوا. إلى هنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله.